Adi tani kırjel İstor mora Las bitmez el Ella Ella Şu kıt nil abseli dertiha Ella Ella Şu kıt nil abseli dertiha برافو عليها ليلا ليلا خرجت الدور برافو عليها